إذن أي مشاكل تنشأ في أسر يوجه بالتزام ماذا لو تكرمتم؟ جميع المشاكل التي تقع بين الأسر. نعم. إذا كانت مشاكل لا تخالف النصوص إنما هي عادية بين الناس. أيوة. ويكون حلها من طريق اتفاقهم عليها لا بأس. فالأمور العادية والعرف العادي في مآكل أو مشارب أو أنواع الملابس أو ما أشبه ذلك. أما المشكلة قد جاء النص بإيضاحها من كتاب الله وسنة رسوله، قد بينها الله عز وجل أو رسوله، فلا قول لأحد يخالف شرع الله. من قال بخلاف الشرع لا يطاع، إنما طاعته المعروف كالسفور أو التبرج في الأسواق أو وقوع مواقف التهم أو ما أشبه ذلك، كل هذه أمور الشرع قضى فيها. فالواجب الالتزام بأمر الشرع، فلا يجوز للمرأة أن تتبرج بين الرجال، ولا يجوز لها أن تبدي زينتها، ولا يجوز لها أن تقف مواقف التهم، وهكذا الرجل ليس له يقف مواقف التهم. فالمقصود أن هذه أمور حلها الشرع وبينها الشرع، فالواجب التزام الشرع. نعم. بارك الله فيكم.